أن يكون لك وجه واحد إزاء الكل. هذه هي الاستقامة. فإني لأربأ بنفسي كما أني أربأ بك أخي. أن أراك في شهر رمضان تتسابق إلى الصف الأول في جماعة، وأن أرى قدمك قد احمر مقدمها، احمر مقدمها من طول القيام، وأرى شفتيك قد يبسا من كثرة الصيام وتتابعه. ثم إذا ما أهل ما أظلك هلال شهر شوال أنكرت قلبك، ليس هذا من شيم الصالحين. إننا نحيا حياة في صراع، إما أن تبلغ إلى الله عز وجل وإلا ستسقط مندق العنق، كما ذكرت لك في الدرس أيضا. إننا نأخذ جانبا فقط من صفات الله عز وجل أنه غفور رحيم وتواب حكيم، لكننا ما تعرضنا قط لأننا نعبد ملكا، ملك، بل هو ملك الملوك سبحانه وبحمده، له قوانينه السيادية. تعلمون هذه اللغة الدارجة عندنا، حينما يصدر قرار يقال عنه قرارا سياديا، يعني لا نعلم أحدا يستطيع مخالفته. بموجب ماذا؟ بموجب حكم زال. فما بالك بحكم الله عز وجل الركين الرصين الأزلي قبل أن تخلق. قرار سيادي، قرار سيادي قال الله فيه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. لكن لا تغفل، لا تغفل أن عذابه هو العذاب الأليم، زيل بها وأن عذابي، وحتى لم يفصل بينهما بثم لأي شيء من التراخي، ولا زال الصالحون يهابونه. قال الذهبي في السير: طاف حكيم بن حزام رضي الله عنه بالبيت، حكيم وأي في الناس مثل حكيم. حكيم بن حزام وقف يوم عرفة بمئة عبد ومئة ناقة ومئة شاه ومئة أمة، ثم نصب وجهه إلى الله وقال: يا ربي كلهم لوجهك عتقاء. وصادق على فقراء مكة. أي الناس كحكيم، كان يطوف بالبيت منكسا رأسه التي غرورقت فيها عينه بالدمع، وهو يتمتم قائلا يناجي ربه: لا إله إلا الله، نعم الرب ونعم الإله، أحبه وأخشاه. لم يكن عندهم الدخول على الله بشق واحد، أحبه وأخشاه. إن لم تستقم سقطت في بنايات الطريق الصعب الحزن. لست الآن في موضع تقنيطك، إنما أنا الآن كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: المؤمن للمؤمن كاليد تنظف إحداهما الأخرى، فإن كانت إحداهما أخشن كانت النظافة أحرى. ربما أحدثك الآن بكلام مباشر أعتذر لك عنه، لكن لخشيتي على نفسي وعليك. قلنا في شهر رمضان نريد ثورة يتحول فيها صفوة الناس. أهل المساجد الآن يتحولون بهذا الشهر إلى سادة وقادة. احكوا الآن تاريخ أجدادكم يا عباد الله، لتحكوا الآن تاريخ أمجاد أجدادكم الكبار العظام. كنا نريد بالطاعة ثورة، ثورة على النفس لتتهذب، وها نحن الآن لازلنا في هذه الثورة. نفس تطيعني في رمضان ثم تمتطي كتفي بعد رمضان، لا خير فيها، لا خير فيها، انصبها في عبادة الله عز وجل ولو قتلت. إنك لأن تنجو غدا خير لك من أن تنظر إلى الأنعام وهي تهلك وتقول يومها: يا ليتني كنت ترابا. تأمل جيدا الاستقامة، والاستقامة معناها المداومة، كما سأبين لك من تعريف أهل العلم حينما أرتقي إلى هذه الخطبة على ثلاث مواقف أصل من خلالها سريعا اختصارا. وكما هو شعارنا: الحر يكفيه نظرة وقليل،

فانصرف الرجل، فلما ولى نظر النبي إلى قفاه ثم قال لمن حوله من أصحابه، وهذا موضع الشاهد، إن تمسك، يعني لازم إن تمسك بهذا دخل الجنة. الشرط أن لا تكون مؤمنا في القمة في رمضان ثم لا تكون شيئا بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحضك على الاستقامة والمداومة، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قيل لها: ما كان أحب العمل إلى رسول الله؟ قالت: أدومه وإن قل، يعني لا تخالف، أدومه وإن قل حتى لو كان يسيرا، لأن المداومة على العمل تبني الإيمان بناء راسخا، بناء راسخا، بحيث تكون في كل يوم في زيادة. وهذا هو الذي ينبئك عن علة أن الأئمة والصحابة من قبلهم بدأوا بيسير العمل وما انتهوا إلا عند القمة، فكانوا يصومون يوم عاشوراء فقط، ثم فرض عليهم رمضان فكانوا يصومون رمضان فقط، ثم بعد ذلك كانوا يصومون معه يوما في كل أسبوع أو يومين، ثم تدرجوا مع اليومين إلى يومين وثلاثة أيام، ثم تدرجوا إلى أيام سرر الشهر في آخره، ثم تدرجوا بعد ذلك حتى قال الذهبي: ما ماتت عائشة وما مات عمر حتى سرد الصوم، يعني كان يصوم كل يوم. هذا هو فضل المداومة، بناء إيمان شديد قوي. ودخل النبي على عائشة كما في الصحيحين، فوجد عندها امرأة، فقال: يا عائشة، من هذه؟ فقالت عائشة: إنها كذا وكذا، تصف من فضلها ومن عملها ومن اجتهادها. فقال النبي: ما الطريق إلى الله له سياسة، ما عليكم والله لا يمل الله حتى تملوا. لا ينبغي لك أن تكون راهبا في يوم ثم تسقط في اليوم الثاني، ليس هذا ببناء إيماني. ولذلك كما في الصحيحين دخل النبي المسجد فوجد حبلا معلقا معترضا بين ساريتين، فقال: لمن هذا؟ قالوا: لزينب رضي الله عنها، تقوم من الليل فإذا تعبت تعلقت به. تأمل أن يقوم الإنسان حتى لا يستطيع أن يقف، تعلقت به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه، اكلفوا من العمل ما تطيقون، ليصلي احدكم نشاطه، تكون حاضرا، اكلفوا. مع ذلك ولم ينكر على زينب الا هذه المرحله، كما قال الشاطبي رحمه الله، لكن لم ينكر عليه الاجتهاد والبذل وبلوغ المنتهى في الارادات، لم ينكر عليها هذا، إنما أنكر عليها هذه المرحلة فقط، لأنه كما في الصحيحين قال: فربما سجد المرء فيدعو الله فيسب نفسه. وهذا يحدث للإنسان إن كان يريد أن ينام يقرأ القرآن فيجد نفسه يتكلم كلاما خارجا، لأنه نام وهو يقرأ، كذلك في صلاته، لكن هذا لا يمنعك من أصل الاجتهاد. تأمل جيدا. وكما في صحيح الإمام مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، سل الله الهداية والسداد. وتأمل هذه الموعظة، سل الله الهداية والسداد، وربما لم يكن الإنسان ليعي ما يقول. أحيانا الإنسان يردد الكلام كالطفل، يردده فقط، فيريد النبي أن يعلمه: تفهم يا علي معنى الكلام. قال له: واذكر بهدايتك، هدايتك الطريق. لا يعلم ذلك إلا إنسان تاه، يسير في طريق أو في فلات فتاه، لا يعلم شيئا، لا يجد أحدا، يكون بحاجة شديدة إلى من يدله. هكذا علمتم لماذا نقرأ القرآن ببرود؟ كان الناس يتسابقون ليصلوا خلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقط ليسمعوا تكبيرة الإحرام، إذا قال الله أكبر خلع القلوب، لأنه يفهم، فكأنه وصف ذلك لمن خلفه.